السر باين في وجوه العباد، سر مولانا ما تعدو عداد، ما يتخفى ولو عمت عيون، ولو يرجع العود الاخضر ماد. سر مكتوب في القلوب بحروف وقلام ومداد، مولانا العظيم أمره وعنايته، سبحان فضله كل يوم يتزاد. حياتنا بالفضل زرع الهنا فينا، نكمل الصفات سيد السادات، يا ربي تنصر ديننا وتقوي ربي الفؤاد. في طريق الخير وحنا على خطوة نسير، من رضى عنك والي يا الهادي يا البشير، جميع الوقت غنم الطاعة صلاتك ديما صوتنا يا سيدي راني للهاد. اللهم صلي على نبينا، عين الرحمة شفع فينا، اللهم صلي على نبينا، عين الرحمة شفع فينا، اللهم صلي على نبينا، عين الرحمة شفع فينا، اللهم صلي على نبي صاحب المعراج، نبينا مول التاج، حب ساكن قلبي مهيج، اللهم صل على نبي صاحب المعراج، نبينا مول التاج، حب ساكن قلبي مهيج، اللهم صل على نبي، اللهم صل على نبي صاحب المعراج، نبينا مول التاج، حب ساكن قلبي مهيج، نبينا عين الرحمة شفع فينا، اللهم صل على نبينا، عين الرحمة شفع فينا، اللهم صل على نبينا، عين الرحمة شفع فينا، اللهم صل على نبي صاحب المعراج، نبينا مول التاج، حب ساك قلبي مهيج، اللهم صل على نبي، اللهم صل على نبي صاحب المعراج، نبينا مهتاج، حب ساك قلبي مهيج، اللهم صل على نبي صاحب المعراج.